الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما هذا الكلام فهو كذب صريح وقول باطل، لأن المملكة أمرت بقضاء صيام يوم الثلاثين، وهذه من افتراءات إيران وافتراءات قطر وافتراءات المبغضين الذين يحاولون التشكيك في هذه البلاد وفي عباداتها وفي علمائها. المملكة لا تفطر ولا تصوم إلا على رؤية شرعية يراها مسلمون، سجل الشهادات عند القضاء. ليست المملكة يعني كبعض الدول الذين يعتمدون الفلك أو الحساب أو يتحرون أو يعتمدون على غيرهم. هذه قبلة المسلمين، وهذه أمة الإسلام، وهذه بيضة الإسلام. والذي نقل هذا الكلام، أنا لا أرى الرقم لكن لا أعرف الاسم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعلم في جميع الجروبات أن هذا كذب وأنه باطل، وأن هذه البلاد ولله الحمد منذ عرفناها لم تأمر أبدا بقضاء يوم. لماذا؟ لأنها صامت على رؤية وأفطرت على رؤية. قد حاول يعني كثير من الدول أن تتحول المملكة من الرؤية الشرعية إلى حساب الفلك، فأبى علماؤها وأبى ولاة أمرها وأبى الناس فيها، لأن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فكذلك على مشرف الغروب والجماعة هذه أن يحذف مثل هذه الترهات ومثل هذه الخزعبلات التي تطرح بين الحين والآخر. وفق الله الجميع.